حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني هذه ما حبي لمملكتي أنشودة صدح بها منشدنا قبل عدة أعوام في مهرجان قرطبة الثاني. حبي لمملكتي أحبها الجميع ورددها الكبار وترنم بها الصغار، وأصبحت سمة بارزة لكل مناسبة وطنية، وتردد صداها في المدارس والنوادي الصيفية. حبي لمملكتي لحن يسليني أجدو بروعته فخرا ويكفيني هذه مآثرها. يلا شباب يلا، واحد اثنين ثلاثة. حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته صوت يا شباب أعلى فخرا ويكفيني حبي لمملكتي. وبعد النجاح الكبير والانتشار الواسع لهذه الأنشودة، ها نحن نلبي رغبة الجمهور الكريم ونخرجها بثوبها الجديد وبقالب متميز فريد. حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني هذه مآثرها شوقا تناديني طبت يا أملا بالعلم يعليني هذه مآثرها شوقا تناديني طبت يا أملا بالعلم يعليني مشكة عزتها تزهو بغرتها وتحت رايتها نصري وتمكيني من مكة البشرى وطيبة الأخرى مشاعر كبرى ضاءت سواحيها تاقت ضواحيها فاقت نواحيها كل الميادين ضاءت سواحيها تاقت ضواحيها كل الميادين حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني رياضها الأنقى بحبنا ترقى تاريخها الأبقى مجد يواسيني فاضت أياديها ضاءت نواديها بلت عاديها بالحزم واللين بالقادة الحكماء الشعب والعلماء، تحيا البلاد نماه نصرا يواتيني بالقادة الحكماء بالشعب والعلماء، تحيا البلاد نماه نصرا يواتيني حبي لمملكتي نحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني حبي لمملكتي نحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني. أشدو بروعته فخرا ويكفيني.